يا راية الوطن النجيب قد مزقت بيد الصليب. تسجيلات اليرموك الإسلامية بالمدينة النبوية تقدم راية أمتنا حزينة وبأرضها أضحت سجينة. راية أمتنا حزينة وبأرضها أضحت سجينة لكنها حلفت راية الهدى تستذل ولن تلينا لكنها حلفت يمينا لن أداء أبناء طيبة. يا راية الوطن النجيب قد مزقت بيد أمتي يا منارا للهدى والرحمة أين عهد قد سما بالعزة وشباب شمروا للجنة فتحوا الدنيا بسيف الحكمة. أمتي قد كنت في أعلى القمم وبلغت المجد في كل الأمم. أمتي أين التقى أين الذمم فارجعي للنور كي تجلو الظلم. يا راية الوطن النجيب قد مزقت بيد الصليب جوبي بذي الأقطار جوبي واقفي على الوطن السليم. يا راية الوطن النجيب قد مزقت بيد الصليب جوبي بذي الأقطار جوبي واقفي على الوطن السليم. ولتسلكي سبل المعالي ولتقضي تحت ذرى العوالي ولتسلكي سبل المعالي ولتقضي تحت ذرى العوالي وليعلم الفجار أن بدم تباثر لا نبالي وليعلم الفجار أن بدم تباثر لا نبالي. يا راية الوطن النجيب قد مزقت بيد الصليب جوبي بذي الأقطار جوبي واقفي على الوطن السليم. يا راية الوطن النجيب قد مزقت بيد الصليب جوبي بذي الأقطار جوبي واقفي على الوطن السليم. راية أمتنا حزينة وبأرضها أضحت سجينة. راية أمتنا حزينة وبأرضها أضحت سجينة لكنها حلفت يمينا لن تستذل ولن تلينا لكنها حلفت يمينا لن تستذل ولن تلينا. يا راية الوطن النجيب قد مزقت بيد الصليب جوبي بذي الأقطار جوبي واقفي على الوطن السليم. يا راية الوطن النجيب قد مزقت بيد الصليب جوبي بذي الأقطار جوبي واقفي على الوطن السليم. وشبابنا نور تجلى عن أرضه لن يتخلى وشبابنا نور تجلى عن أرضه لن يتخلى وهتفه في كل ناد لن يهزم الإسلام كلا وهتفه في كل ناد لن يهزم الإسلام كلا. يا راية الوطن النجيب قد مزقت بيد الصليب جوبي بذي الأقطار جوبي واقفي على الوطن السليم. يا راية الوطن النجيب قد مزقت بيد الصليب جوبي بذي الأقطار جوبي واقفي على الوطن السليم. إن هنا عبر المداحم تصب على العدا إن هنا عبر المداحم تصب على العدا وتذيقه طعم الردى مرا كريها أسودا وتذيقه طعم الردى مرا كريها أسودا. يا راية الوطن النجيب قد مزقت بيد الصليب دوب بذي الأقطار جوب وقفي على الوطن السليم يا راية الوطن النجيب قد مزقت بيد الصليب جوب بذي الأقطار جوب وقفي على الوطن السليم إني أشم روائح الإسلام من هذا الصعيد منها هنا من تحت أجداث المجدل والشهيد من كل أروع كان للإسلام كالبرج المشيد يفديه بالروح العزيز وبالطريف وبالتليد ويراه أغلى من كرائمه وأجدر بالمزيد ألا في سبيل الله ما أنا فاعل أغض العدا كيدا بهم وأناضل فإما أعري للأنام عوارهم وإما أعري دمعهم وأقاتل ألا بسبيل الله ما أنا فاعل أغض العدا كيدا بهم وأناضل فإما أعري للأنام عوارهم وإما أعري دمعهم وأقاتل أراهم قليلا والألوف عديدهم وأمضي إليهم والجموع جحافل ولي إخوة تحكي الأسود فعالهم ما عيبهم إلا التقى والفضائل يجودون بالأرواح حتى كأنهم يجودون بالأموال والموت صائل إذا انتهنوا يوم الكريهة أقدموا كراما ولبوا والكرام قلائل ألا في سبيل الله ما أنا فاعل أغض العدا كيدا بهم وأناضل فإما أعري للأنام عوارهم وإما أعري دمعهم وأقاتل ألا في سبيل الله ما أنا فاعل أغض العدا كيدا بهم وأناضل فإما أعري للأنام عوارهم وإما أعري جمعهم وأقاتل فسبحان من بالنور غشى وجوههم فكانت كما الأقمار حسنا تخايلوا وسبحان من بالعزم قوى نفوسهم فصارت كما الأطواد مجدا تطاولوا فيهنيهم الجرح الزكي تدفقوا ويهنيهم الحور الحسان تمايلوا وقصر مشيد في الجنان تحية وعفوا ورضوانا من الله ماثلوا ألا في سبيل الله ما أنا فاعل أغض العدا كيدا بذنبهم وأناضل فإما أعري للأنام عوارهم وإما أعري دمعهم وأقاتل ألا في سبيل الله ما أنا فاعل أغض العدا كيدا بهم وأناضل فإما أعري للأنام عوارهم وإما أعري دمعهم وأقاتل المسير إلى الجهاد فقد على صوت النحيب وتدفق الأبطال في نجب إلى الوطن السليم وذو المسير إلى الجهاد فقد على صوت النحيب وتدفق الأبطال في نجب إلى الوطن السليم أحيا الجهاد عزائما لم تحيا بالأمس القريب لما دعا داعي الجهاد فرب جاف أو مجيب قم للجهاد قم للجهاد قم للجهاد مشمرا وقد الجموع بلا ميوب حمدا تعهده الشباب يدك أمل الصليب عشق الجهاد شبابنا عشق المتيم الحبيب عهدا تعهده الشباب يدك أمل الصليب عشق الجهاد شبابنا عشق المتيم الحبيب طعم الردى سنذيقهم من كل بتار الريب طعم الردى سنذيقهم من كل بتار الريب أو ضربة مضرية من كف مقدام اللبب غذ المسير إلى الجهاد فقد على صوت النحيب خذ المسير إلى الجهاد فقد على صوت النحيب وتدفق الأبطال في نجب إلى الوطن السليم أحيا الجهاد عزائما لم تحيا بالأمس القريب لما دعا داعي الجهاد فرب جاف أو مجيب قم للجهاد قم للجهاد قم للجهاد مسمرا وقد الجموع بلا ميوب فالدين أضحى قائدا والكفر في رعب الرعيل وإذا تجندل فارس منا فطيب أي طيب فالدين أضحى قائدا والكفر في رعب الرعيل وإذا تجندل فارس منا فطيب أي طيب عاش الحياة كريمة وغدا إلى عيش الرعيب عاش الحياة كريمة وغدا إلى عيش الرعيب فلينعم الجبناء في الدنيا بعيش مرتب غذ المسير إلى الجهاد فقد على صوت النحيب خذ المسير إلى الجهاد فقد على صوت النحيب وتدفق الأبطال في نجب إلى الوطن السليم خذ المسير إلى الجهاد فقد على صوت النحيب وتدفق الأبطال في نجب إلى الوطن السليم أحيا الجهاد عزائما لم تحيا بالأمس القريب لما دعا داعي الجهاد فرب جاف أو مجيب قم للجهاد قم للجهاد قم للجهاد مشمرا وقد الجمعة بلا ميوب يا طيبة المختار سيري مختار سيري واقتفي أثر الحبيب وأسوة العباد قومي بنا ننهج سبيلا ننهج سبيل المصطفى وصحبة من خيرة من خيرة الأجناد نتفيأ الظل الضليل ونحتمي بكتاب رب العالمين الهادي. يا طيبة المختار قومي وانهضي، فالرب والبشرى على ميعادي. يا طيبة المختار سيري مختاري سيري واقتفي أثر الحبيب وأسوة العباد. قومي بنا ننهج سبيلا ننا سبيل المصطفى وصحبة من خيرة من خيرة الأجناد. اكتب حياتك باليقين واسلك دروب الصالحين، فالصمت من حر يفوق زئير آساد العرين، فسكوتكم أقسى على صبر الغشوم من الجحيم، وصمودكم فيه البراكين التي تمحو اللعين. الناس تسأل أين مجد المسلمين، وفم الذي سيجيب كممه السكون. الناس تسأل أين مجد المسلمين، وفم الذي سيجيب كممه السكون. لا تسألوا جوابه في عينه إيماءة تحكي بما تنبي العيون. لا تسألوا جوابه سترونه في الدمعة الحرة في الوجه الحزين. لا تسألوا جوابه في عينه إيماءة تحكي بما تنبي العيون. لا تسألوا جوابه سترونه في الدمعة الحرة وفي الوجه الحزين. فالصمت ينطق رب صمت مطلق أعتى من الخطب الفصاح لها رنين. فالصمت ينطق رب صمت مطبق أعتى من الخطب الفصاح لها رنين. الناس تسأل أين مجد المسلمين، وفم الذي سيجيب كممه السكون. الناس تسأل أين مجد المسلمين، وفم الذي سيجيب كممه السكون. يا رب النات لطفل بائس تالو على صوت الطغاة المارق، أو دمعة حرة يفوق أديرها موج المحيط وقد تولاه الجنون. يا رب النات لطفل بائس تالو على صوت الطغاة المارق، أو دمعة حرة يفوق أديرها موج المحيط وقد تولاه الجنون. الصمت يحدث ثورة في النفس، هو ثورة مخزونة في الصامتين. الصمت يحدث ثورة في النفس، بل هو ثورة مخزونة في الصامتين. الناس تسأل أين مجد المسلمين، وفم الذي سيجيب كممه السكون. الناس تسأل أين مجد المسلمين، وقم الذي سيجيب كممه السكون. تهون الحياة وكل يهون، ولكن إسلامنا لا يهون. نضحي له بالعزيز النفيس، ومن أجله نستحب المنون. إذا ما أرادوا لنا أن نميل عن النهج قلنا لهم مستحيل، لنا نهجنا من إله جليل وإنا به دائما مؤمنون. تهون الحياة وكل يهون، ولكن إسلامنا لا يهون. يا دعوة أمتنا سودي، فالحق ينادي أن عودي. يا دعوة أمتنا سودي، فالحق ينادي أن عودي. يا دعوة أمتنا سودي، فالحق ينادي أن عودي. يا دعوة أمتنا سودي، فالحق ينادي أن عودي. ولتمضي كتائب أمتنا بالنصر ليوم موعود. ولتمضي كتائب أمتنا بالنصر ليوم موعود.

لكنهم خلقوا للجد والنوب، بالجهل قد ضيعوا الدنيا دينهم، أعمارهم رصدت للجنس والذهب، الناس ما خلقوا للهو واللعب، لكنهم خلقوا للجد والنوب، بالجهل قد ضيعوا الدنيا دينهم، أعمارهم رصدت للجنس والذهب. طفل يموت وزوجة تسبى وأرملة تساء، والعار عم ديارنا فظلنا شبح الفناء. طفل يموت وزوجة تسبى وأرملة تساء، والعار عم ديارنا فظلنا شبح الفناء. فالحر يأبى أن يعيش على الدنية والخداع، والحر من يهوى الجهاد إذا رأى حقا مضاع. فالحر يأبى أن يعيش على الدنية والخداع، والحر من يهوى الجهاد إذا رأى حقا مضاع. مأساتنا أننا نعيش بلا هوية في انقطاع، مأساتنا أننا نسام مع السوائل والرعاع. مأساتنا شعب تشتت بين أوضية الضياع، طفل يموت وزوجة تسبى وأرملة تساء، والعار عم ديارنا فظلنا شبح الفناء. طفل يموت وزوجة تسبى وأرملة تساء، والعار عم ديارنا فظلنا شبح الفناء. انهض أخا الإسلام فالإسلام قد فقد شراع، انهض أخي فالحل كل الحل أن لجا صراع. انهض أخا الإسلام فالإسلام قد فقد شراع، انهض أخي فالحل كل الحل أن لجا صراع. انهض أخي فالليل أوشك أن يبدده الصباح، وكتائب الفتح المبين تناثرت حول البطاع. كم من جراح داميات في حمانا المستباح، طفل يموت وزوجة تسبى وأرملة تساء، والعار عم ديارنا فظلنا شبح الفناء. طفل يموت وزوجة تسبى وأرملة تساء، والعار عم ديارنا فظلنا شبح الفناء. ولطالما زحفت جيوش الكفر في كل النواح، والغرب ينقم دائما من شرعة الحق الصراح. ولطالما زحفت جيوش الكفر في كل النواح، والغرب ينقم دائما من شرعة الحق الصراح. انهض أخا الإسلام فالإسلام منكسر الجناح، انهض ولا تخشى عناء الدرب أو عنة الكفاح. انهض فقد ضجت جراح الليل وانطمس الصباح، طفل يموت وزوجة تسبى وأرملة تساء، والعار عم ديارنا فظلنا شبح الفناء. طفل يموت وزوجة تسبى وأرملة تساء، والعار عم ديارنا فظلنا شبح الفناء. انهض أخيا انهض أخيا انهض أخيا يا إخوتي في الله يا رمز البطولة والكفاح،

عز الحياة بساحة الهيجاء في دف الدم. كن في الحياة مكافحا أو نم بذل دائم. عز الحياة بساحة الهيجاء في دف الدم. فاختر لنفسك قمة شماء فوق الأنجم. فاختر لنفسك قمة شماء فوق الأنجم. أو عش ذليلا بين أهل الذل غير مكرم. خطوت بعزمي إلى المكرمات، سرى حبها في عروق دمي، وخلفت للناس هذه الحياة وفاء بعهدي لم أحجمي. أناضل في الله للحسنيين، فغيرهما هان في مطلبي. نضالي عن الحق نور الهدى، وما سطرته يمين النبي. يقولون سر نعيم الحياة بجمع الحطام وكد العبيد، وعندي أن معاني الخلود على صفحة الدهر أدعى الشهيد. يا راحلين عن الحياة والساكنين بأضلعي، هل تسمعون تواجعي وتواجع الدنيا معي؟ يا راحلين عن الحياة والساكنين بأضلعي، هل تسمعون تواجعي وتواجع الدنيا معي؟ يا شاغلين خواطري بالثورة وتضرعي، أنتم حديث جوانحي في خلوتي أو مجمعي. أنا مذ غدوت بحبكم حقا ولست بمدعي، فإذا سلوت هواكم أمسيت مثل البلقعي. يا راحلين عن الحياة وساكنين بأضلعي، هل تسمعون تواجعي وتواجع الدنيا معي؟ يا طائرين إلى جنان الخلد أجمل موضعي، أتراكم أسرعتم أم أنني لم أسرع؟ ما ضركم لو ضمني معكم لقاء مودعي؟ فيقال لي هيا إلى أرض الخلود أو ارجعي. يا راحلين عن الحياة والساكنين بأضلعي، هل تسمعون تواجعي وتواجع الدنيا معي؟ إن لم أكن أهل الشهادة والمقام الأرفع، أفلست أهلا للوداع؟ فيا لحظ المفجع، كم قلت صبرا للفؤاد على المصاب المفجع. لكن صبري نافذ ومدامعي لم تنفعي. يا راحلين عن الحياة والساكنين بأضلعي، هل تسمعون تواجعي وتواجع الدنيا معي؟ سأظل أبكي بعدكم كالعاشق المتلوعي، وأحبكم حتى وأنتم تفرحون لمصرعي. يا راحلين وساكنين بقلبي المتصدعي، يا راحلين عن الحياة والساكنين بأضلعي. يا راحلين عن الحياة والساكنين بأضلعي، هل تسمعون تواجعي وتواجع الدنيا معي؟ يا راحلين عن الحياة والساكنين بأضلعي، هل تسمعون تواجعي وتواجع الدنيا معي؟ يا طيبة المختار سيري مختار سيري واقتفي أثر الحبيب وأسوة العباد. تقبلوا تحيات تسجيلات اليرموك الإسلامية بالمدينة النبوية، هاتف رقم 82-31-139، وترقبوا إصدار أبناء طيبة القادم ماضون على الطريق أنت يا رحمن. المدينة النبوية سنة 1400 من الهجرة النبوية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.